اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد درس الإحكام، ما زلنا مع كتاب الإيمان والنزوح وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على ملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، من كذب على ملة أو من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ووصلنا إلى قول الشيخ رحمه الله: فتكون صورة هذا اليمين على وجهين. هو الشيخ رحمه الله كان ذكر فيما سبق أن هذه الجملة تحتمل احتمالين. الاحتمال الأول أن يحلف فيقول واليهودية والنصرانية، هذا احتمال أول. والاحتمال الثاني أن يعلق كونه يهوديا أو نصرانيا على شيء، والتعليق قد يطلق عليه يمين. التعليق يطلق عليه يمين، كما لو قال لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق، هذا التعليق يسمونه يمينا. فالتعليق قد يسمى يمينا. الشيخ رحمه الله رجح اعتبار المعنى الثاني لأجل قول النبي كاذبا متعمدا، والكذب لا يدخل في الجمل الإنشائية، والقسم من قبيل الجمل الإنشائية، لكن هو يمكن أن يدخل التعليق. لأجل ذلك قال الشيخ أن نصير إلى الاحتمال الثاني، وهو أن المقصود من علق كونه يهوديا أو نصرانيا مثلا على فعل شيء، يكون هذا هو محل الوعيد. فمن حلف على من حلف بملة غير الإسلام فيقول أكون يهوديا إن وقع كذا أو إن حصل كذا، فتكون صورة هذا اليمين على وجهين، أحدهما أن يتعلق بالمستقبل كقول القائل، كقوله أي كقول القائل إن فعلت كذا فهو يهودي، أي إن فعلت كذا فالقائل يهودي أو نصراني. والثاني أن يتعلق بالماضي، مثل أن يقول إن كنت فعلت كذا، مثل أن يقول القائل إن كنت فعلت كذا فهو أي القائل يهودي أو نصراني. طبعا الشيخ يعني لو في غير هذه العبارة كان الشيخ يقول أنا، لكن لأن المعنى كما ترون الشيخ استعمل فهو، ماشي، فهو أي القائل يهودي أو نصراني. قال: فأما الأول وهو ما يتعلق بالمستقبل، لكي نفهم العبارة التي ستأتي كنت شرحتها في المرة السابقة خطأ، فلذلك أنا مصححها اليوم يعني. فأما الأول وهو ما يتعلق بالمستقبل فلا يكفر به، يعني أنا أريد هذا المعنى، فلا يكفر به، لكن الخلاف هل تتعلق به الكفارة أو لا تتعلق به الكفارة. هو لا يكفر بهذا الصيغة، قول القائل أكون يهودي مثلا أكون يهوديا إن وقع كذا، هذا التعريف في المستقبل لا يكفر به، لكن هل تتعلق به الكفارة أو لا؟ قال الشيخ: فلا تتعلق به الكفارة عند المالكية والشافعية، وأما عند الحنفية ففيها الكفارة، لأنهم ينزلون التعليق منزلة اليمين، ينزلون التعليق منزلة اليمين ويوجبون فيها الكفارة. وقد يتعلق الأولون بهذا الحديث فإنه لم يذكر كفارة، وجعل المرتب على ذلك قوله فهو كما قال، فهو كما قال يكون يهوديا أو يكون نصرانيا، ماشي، وليس المقصود بذلك الحقيقة، وإنما المقصود بذلك التحذير والوعيد. وأما إن تعلق بالماضي كأن يقول إن كنت فعلت كذا فهو يهودي، فقد اختلف الحنفية فيه، فقيل إنه لا يكفر. هو عندي ضبطها لا يكفر، ماشي، لا يكفر يعني لا يخرج الكفارة أو لا تجب عليه الكفارة، بس عندما تتدبر الكلام يتضح لك إن شاء الله أن هذا هو الأحسن. كيف هي مضبوط عندك أيوب؟ كيف هي مضبوط عندك؟ بلا حركات. بلا حركات. أيوب طبعا كل معك. تعرف ال. دار الأثر. إيه؟ دار الأثر. الأثر. النسخة بتاعت. طيب على كل. فقيل إنه لا يكفر اعتبارا. فقيل إنه لا يكفر اعتبارا بالمستقبل. هو الناس على التكفير أو على الكفارة؟ احنا ممكن فقيل إنه لا يكفر. يعني شرحنا المرة اللي فاتت على أنها لا يكفر، لا تجب عليه الكفارة. بس تدبر مع الكلام على الوجه الثاني. فقيل إنه لا يكفر اعتبارا بالمستقبل. فقيل إنه لا يكفر، ما معنى كلمة اعتبارا؟ قياسا، قياسا على المستقبل، قياسا على ما لو علقه في المستقبل. يبقى كما أنه لا يكفر فيما لو قال، كما أنه لا يكفر في التعليق في المستقبل، كذلك لا يكفر في التعليق على شيء وقع في الماضي. فقيل إنه لا يكفر اعتبارا بالمستقبل، أي قياسا بالتعليق في المستقبل. فيقول قوله إن كنت فعلت كذا فهو يهودي، هذا تعليق في الماضي، يكون كقوله إن فعلت كذا فهو، إن فعلت كذا فهو يهودي. التعليق في الماضي كالتعليق في المستقبل، لا يكفر به الإنسان. وقيل يكفر إن حلف على شيء ماضي، علف على شيء ماضي وهو كافر متعمد في هذا الشيء الماضي. إن كان زيد جاء بالأمس أكون يهوديا، وهو يعلم أن زيد قد جاء بالإيه؟ بالأمس. فبعضهم قال يكفر، لماذا؟ لأنه تنجيز معنى. فصار كما إذا قال فصار كما إذا قال أنا يهودي. لو قال في أنا يهودي يكفر بهذه الكلمة، فكذلك يكفر لو علق على أمر الماضي وهو يعلم أن الواقع بخلاف ما قال. إن جاء زيد بالأمس أكون يهوديا، وهو يعلم أن زيد قد جاء بالأمس، فيكون قوله هو يهودي. يبقى هذا يدلك على أن الكلام في التكفير في الكفر، ليس في التكفير تكفير بكفارة اليمين. أنا أريدكم أن تنتبهوا، هذا الكلام ليس في كفارة اليمين، هذا الكلام في قضية الكفر. فصار كما لو قال هو يهودي. هو لو قال القائل، لو قال القائل أنا يهودي، هل يجب بذلك كفارة؟ ولا القضية فيما لو قال أنا يهودي، هل يرتد أم لم يرتد؟ كده واضح. يبقى الكلام في الكفر وليس في التكفير بالكفارة. كده واضح. ويدل على ذلك وقال بعضهم والصحيح أنه لا يكفر فيهما. الصحيح أنه لا يكفر، لا يكفر لو كان بصيغة الماضي، لو كان تعليقا على أمر ماضي أو كان تعليق على أمر مستقبل، لا يكفر فيهما. إن كان يعلم أنه، إن كان يعلم أنه يمين، يعني هو ما لم يقصد تعليق إيمانه على المحلوف عليه أو المعلق عليه، وإنما قصد بذلك اليمين فقط. فإن كان يعلم أن ذلك يمين ولا يقصد التعليق، لا يكون ذلك كفرا. وإن كان عنده أنه يكفر بالحلف يكفر فيهما، وإن كان عنده أنه يكفر بالحلف يكفر فيهما. ما معنى هذه العبارة؟ لو كان عنده أنه يلتزم ذلك، هو يقول إن كان زيد جاء بالأمس أكون يهوديا، وهو يقول فعلا لو كان جاء بالأمس أصير إلى هذا المعنى وأكون يهوديا، أو يقول إن لم يأتي زيد غدا أكون يهوديا، وهو يقصد تعليق هذه القضية على مجيء زيد. فإن جاء زيد يكون يهوديا بالفعل إذا قصد ذلك ولم يقصد اليمين. اقرأ كده. وإن كان عنده أنه يكفر بالحلف كيف يكفر بالحلف؟ يعني إذا وقع إذا يعني إذا وقع الشرط أنه يكفر بالحلف، أي أنه يكفر إذا تحقق الشرط يكفر إيه فيهما. لماذا؟ لأنه رضي بالكفر حيث أقدم على الفعل. صورة هذه المسألة أن يقول إن لم أزرك غدا أكون يهوديا، وهو أقدم على عدم الزيارة، وهو خصد أن يعلق كفره على عدم الزيارة ولم يزر، كده واضح؟ يبقى لأنه رضي بالكفر حيث أقدم على الفعل. إن زرتك غدا أكون يهوديا، كده واضح؟ وقصد أن يعلق أن يكون كونه يهوديا على إيه؟ على الزيارة، ولما جاء الغد زارك، يبقى هو أقدم على الفعل وعلق كفره على هذا الفعل ورضي بالكفر حيث أقدم على الزيارة. أظن هذا الكلام كده يسير بعضه ويسير مع بعض. أنا عندما كنت أشرحه المرة السابقة على كفارة اليمين الكلام عندي ما كان منسجم، يعني كده واضح، لكن كده أظن الكلام متجه جدا. طبعا اللي أوقعني في الإشكال أولا ضبط المحقق، ماشي، وثاني برضك القضية في الكفر والتكفير باليمين، فالمسألة ممكن تشتبه، لكن أظن الكلام كده أظن يكون متضح إن شاء الله. المسألة الثانية قوله عليه السلام ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، هذا من باب مجنسة العقوبات الأخروية للجنايات الدنيوية، فالجزاء من جنس العمل، ومن يعمل سوءا يجزى به. فهذا من قتل نفسه بحديدة، من قتل نفسه بسيف يعذب بهذا السيف يوم القيامة، ومن كما جاء في الحديث من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى منه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، فيعذب في الآخرة بالشيء الذي اعتدى به على نفسه. قال الشيخ ويؤخذ منه أن جناية الإنسان على نفسه كجنايته على غيره في الإثم، فلا يقول أنا مالك لنفسي أتصرف فيها بما شئت، أنا لم أعتدي على الغير، وأما نفسي فأنا أتصرف فيها بما شئت، لأن نفسه ليست ملكا له، وإنما هي مملوكة الذي خلقها جل وعلا، وإنما هي ملك لله تعالى، فلا يتصرف فيها إلا بما أذن له فيه، ولم يؤذن له في أن يقتله نفسه. قال القاضي عياد رحمه الله وفي هذا الحديث ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة دليل لمالك ومن قال بقوله على أن القصاص من القاتل بما قتل به محددا كان أو غير محدد. كنا تكلمنا على هذه القضية، هل المماثلة معتبر في القصاص؟ يعني من حرق حرقناه، ومن حرق حرقناه، ومن غرق غرقناه، يقتل الإنسان بمثل ما قتل به قصاصا وقولا. وكنا تكلمنا عن هذه القضية في اليهودي الذي رد رأس الجارية بين حجرين حتى قتلها، فأوتي به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر فرد رأسه بين حجرين فقتله بنفس الطريقة التي قتل بها. فالشافعي رحمه الله ومالك يقولون يقتل القاتل بمثل ما قتل، وأبو حنيفة رحمه الله يقول يقتل بالسيف خاص. قال القاضي عياد وهو فيه دليل لمالك ومن قال بقوله على أن القصاص من القاتل بما قتل به محددا كان أو غير محدد خلافا لأبي حنيفة اقتضاء بعقاب الله عز وجل لقاتل نفسه في الآخرة، لأنه قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، هذا يصنعه الله عز وجل في الآخرة، فنقتدي بفعل الله ونصنع مثله في الإيه في الدنيا، فمن قتل بشيء قتلناه به في الإيه في الدنيا ماشي، وإذا من حرق حرقناه ومن غرق غرقناه. ثم ذكر حديث اليهودي وحديث العرانيين، حديث اليهودي الذي ذكرته لكم، اليهودي الذي قتل امرأة جارية على أوضاح ورد رأسها بين حجرين، وجد رأسها مردوخا بين حجرين فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرد رأسه بين حجرين. وحديث العرانيين احنا ذكرناه في حد الحرابة اللي هم اجتووا المدينة، تعبت بطونهم بالمقام في المدينة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بلقاح وراعي، فلما خرجوا في الصحراء قتلوا الراعي وسرقوا الإبل وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها، فكما فعلوا بالراعي فعل بهم، يعني هكذا قالوا سمرت أعينهم، فقالوا سمرت أعينهم لأنهم فعلوا مثل ذلك بالإيه بالراعي. وهذا الذي أخذه من هذا الحديث في هذه المسألة ضعيف جدا. الشيخ يعلق على أي استدلال؟ على استدلال القاضي عياض، يقول هذا الاستدلال ضعيف جدا. لماذا هو ضعيف جدا؟ قال لأن أحكام الله تعالى لا تقاس بأفعاله. وخذ هذه قاعدة، هذه تصلح أن تكون إيه قاعدة، أحكام الله تعالى لا تقاس بأفعاله، أحكام الله تعالى لا تقاس بأفعاله، وليس كل ما فعله الله في الآخرة بمشروع لنا في الدنيا، كالتحريق بالنار وإنساع الحيات والعقارب وسقي الحميم المقطع للأمعاء. وسقي الحميم المقطع للأمعاء هذا يفعله الله عز وجل في الآخرة بالكفار، فهل يجوز لنا أن نصنع مثله معهم؟ أحكام الله تعالى لا تقاس بإيه؟ بأفعاله، لا في الدنيا ولا. طب ربنا عز وجل يقول مما خطيئتهم أغرقوا، في قوم نوح الله عز وجل يقول بسبب خطيئتهم أغرقناهم، فهل يجوز لك بسبب الخطيئة أن تغرق أحدا؟ ماشي. وبالجملة إحنا كده عرفنا القاعدة أن أحكام الله تعالى لا تقاس بأفعاله، وبالجملة فما لنا طريق إلى إثبات الأحكام إلا بنصوص تدل عليها أو قياس على المنصوص عند القياسيين الذين يرون القياس حجة وهم الجمهور. يبقى ليس لنا طريق إلى إثبات الأحكام إلا النصوص أو القياس على المنصوص، ومن شرط ذلك ومن شرط القياس أن يكون الأصل المقيس عليه حكما. احنا قلنا ان القياس له اربعه اركان، اصل وحكم واصل وفرع وعله جامعه، وقلنا كل ركن من هذه الاركان له شروط، فاذا تكلمنا في حكم الاصل فيشترط في حكم الاصل ان يكون حكما شرعيا، يشترط في حكم الاصل ان يكون حكما شرعيا لا وصفا وجوديا ولا اسما لغويا ماشي، ولا فعلا من أفعال الله تبارك وتعالى، لابد أن يكون حكما لا فعلا. ومن شرط ذلك أن يكون المقيس عليه اللي هو حكم الأصل ماشي، أن يكون الأصل المقيس عليه حكما، ومن شرط ذلك أن يكون الأصل المقيس عليه ممكن نقدر مضاعف حتى يستقيم الكلام، ومن شرط ذلك أن يكون حكم الأصل المقيس عليه، حكم الأصل المقيس عليه حكما كده واضح. ومن شرط، وإحنا قلنا قبل ذلك أن اللفظ الأصل يطلق على ماذا؟ أحيانا يطلق على المحل وأحيانا يطلق على الحكم، فالشيخ هنا أطلقه على على الحكم. لكن على كل إن الإطلاق الرائج الإطلاق الرائج المشتهر أن الأصل يطلق على المحل. فلو جعلت الأصل هنا بمعنى المحل لابد أن تقدر مضاف. ومن شرط ذلك أن يكون الأصل هنا بمعنى محل الحكم، يبقى لابد أن تقدر مضاف. ومن شرط ذلك أن يكون حكم الأصل المقيس عليه حكما. وإن جعلت الأصل هنا بمعنى الحكم لا تقدر. أما ما كان فعلا لله تعالى فلا يصح القياس. فلا يصح القياس إذا كان حكم الأصل المقيس عليه فعلا لله تبارك وتعالى، لأن من شرطها أن يكون حكما شرعيا. فإن كان غير حكم شرعي لم يجوز القياس. طب كيف يكون غير حكم شرعي؟ كأن يكون فعلا لله تعالى، كأن يكون وصفا وجوديا، كأن يكون اسما لغويا عند من يقول القياس لا يجوز في اللغة. وهذا ظاهر جدا، وليس ما نعتقده فعلا لله تعالى في الدنيا أيضا بمعنى المباح لنا، وليس ما نعتقده فعلا لله تعالى في الدنيا أيضا بالمباح لنا. في واضح يعني أنا لذلك أنا أدرس لكم المثال مما خطيئتهم أغرقوا، هذا فعل لله تعالى في الدنيا. وتحريق الله للكفار في الآخرة هذا فعل لله في الآخرة. لا تستطيع أنت أن تقيس على فعل الله لا في الدنيا ولا في الآخرة. تقول فلان ارتكب خطيئة فنغرقه قياسا على قوم نوح، قياسا على فعل الله تعالى بقوم نوح. فإن لله تعالى أن يفعل ما يشاء بعباده ولا حكم عليه جل وعلا، وليس لنا أن نفعل بهم إلا ما أذن لنا فيه بواسطة أو بغير واسطة. بواسطة أو بغير واسطة أنت تشرحها، ما معنى بواسطة؟ وليس لنا كويس بس يعني ممكن نقول يعني حكم الله تعالى مباشرة يكون في القرآن، تمام كده، وحكم الله تعالى بواسطة يكون في السنة وفي الإجماع وفي القياس كده. حكم الله تعالى مباشرة يعني احنا نقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرر حكما فهو حكم الله تعالى بس بواسطة كده، واضح. يبقى وليس لنا أن نفعل بهم إلا ما أذن لنا فيه بواسطة كالقرآن أو بواسطة كالأحكام الواردة في السنة وفي الإجماع وفي القياس، الأحكام الواردة في السنة والإجماع والقياس، أو بغير واسطة كالأحكام الواردة مباشرة في القرآن. ماشي. وكنا ذكرنا لكم قبل ذلك حديث عبد الله بن مسعود عندما لعن النامصة والمتنمصة ماشي والمتفلجات للحسن، وقالت له المرأة كيف تلعنهم؟ فقال كيف لا ألعن من لعنه الله في كتابه؟ فقالت له المرأة قرأت كتاب الله ما بين الدفقين فما وجدته؟ قال ذلك. فقال لها إن كنت قد قرأته فقد وجدتيه. قال الله تعالى ما أبكم رسوله فخذوه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله النامصة والمتنمصة كده، واضح. وقال والله لأقضين بينهم بكتاب الله. فقضى في المرأة بالرجم، وليس الرجم في القرآن وإنما هو في السنة، لكنه يعتبر يعني إيه في القرآن بواسطة الإيه السنة، يعني موجود هو حكم الله بواسطة الإيه السنة. المسألة الثالثة التصرفات الواقعة قبل الملك للشيء على وجهين. التصرفات الواقعة قبل الملك للشيء على وجهين، أحدهما تصرفات التنجيز، كما لو أعتق عبد غيره كان يقول عبدك حر، هو نجز العتقة في عبد غير مملوك له، أو قال بعت عبدك لزيد بألف، هو نجز البيعة في شيء غير مملوك له، أو نذر نذرا متعلقا به، كأن يقول إن شفى الله مريضي فعبد زيد حر، إن شفى الله مريضي فعبد زيد مبيع لك بعشرة كده واضح؟ يبقى هو نجز في غيره في الصور الثلاثة التي ذكرناها نجز في غير ملكه وهذه تصرفات لاغية اتفاقا ولك أن تستطيع أن تقول كل تنجيز في غير ملك باطل إلا ما حكي اللي هذا محل اتفاق إلا ما حكي عن بعضهم في العتق خاصة أنه إن كان مسيرا يعتق عليه مفهوم هذا إن كان لو قلت عبد زيد حر عبد زيد حر هذا البعض قال ماذا قال يعتق زيد وتلزم قيمته وتلزمك قيمته يعتق عليك زيد وتلزمك قيمته لصاحبه فلو قال عبد زيد حر لازمك لزيد قيمة العبد وعتق الايه العبد هذا ما قاله البعض لكن الرأي الراجح رأي الجمهور الرأي الذي هو يكاد يكون اتفاقا أن التصرف يكون لاغيا ويكون باطلا وقيل إن هذا القائل رجع عن قوله بأن العتق في غير ملك يقع ثم إن كان المعتق موسرا يلزمه إيه قيمته لصاحب العبد أو لمالك العبد واضح المعنى؟ يبقى هذا قول هذا القائل يقول نفرق بين المعتق في غير ملك إن كان موسرا أمضينا عليه العتق وألزمناه القيمة وإن كان غير موسر لم يقع منه إيه لم يقع منه عتق وأبطلنا منه هذا التصرف وقيل إن هذا القائل رجع عن قوله إلى قول الجمهور فتكون المسألة اتفاقية فيكون قد اتفقوا على أنه غير صحيح وغير جائز الثاني هو يتكلم عن الأقسام أقسام ماذا؟ الحكم الأحكام المعلقة التصرفات الواقعة قبل الملك التصرفات المتعلقة بالملك كتعليق الطلاق بالنكاح مثلا إن تزوجت هندا فهي طالق إن تزوجت هندا فهي طالق علق الطلاق على النكاح فهذا مختلف فيه فالشافعي يلغيه كالأول ويبقى الحصر عندي أن التعليق في غير ملك كالتنجيز في غير ملك يلغيه كالأول اللي هو التنجيز في غير ملك يبقى عند الشافعي رحمه الله التعليق في غير ملك كالتنجيز في غير ملك فإن قال لأجنبية هي طالق لم يقع لذلك طلاق ولو قال لأجنبية إن تزوجتك فأنت طالق لم يقع بذلك إيه طلاق والتنجيز في غير ملك باطل وكذلك التعليق في غير ملك ومالك وأبو حنيفة يعتبران الطلاق صحيحا في هذه الصورة فإن تزوج زينب فإن تزوج هندا طلقت عليه بقوله قبل ذلك إن تزوجت هندا فهي طالق فإن تزوجها طلقت هذا عند مالك وأبي حنيفة يبقى تعليق الطلاق بالنكاح ليس كتنجيز الطلاق في غير ملك عند مالك وأبي حنيفة التنجيز عندهم باطل أما التعليق فمعتبر وقد يستدل للشافعي بهذا الحديث وما يقاربه يستدل الشافعي بهذا الحديث أنه قال ولا إيه ولا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا نذر لابن آدم قال وليس على رجل نذر فيما لا يملك وليس على رجل نذر فيما لا يملك ماشي قد يستدل الشافعي بهذا الحديث وما يقاربه قوله لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك كده واضح طيب خلينا ناخد الصيغة الأخيرة ليس لابن آدم، ليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك، ولا عتق فيما لا يملك، ولا طلاق فيما لا يملك. يبقى ليس على ابن آدم طلاق فيما لا يملك. الشافعي رحمه الله يقول هو لم يملك هند، لم يتزوجها بعد، فتطلقه لها لا يقع، لأن النبي قال ولا طلاق على ابن آدم فيما لا يملك، وهذا طلاق في غير ملك فهو لا يملكه ولا يعتبر فيه قول. كده واضح؟ ومخالفوه، ومخالف الشافعي كمالك وابي حنيفة يحملونه على التنجيز، يحملون قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على ابن آدم طلاق فيما لا يملك، يحملونه على ماذا؟ طبعا المسألة دي نقول احنا يعني نقررها في مسألة الطلاق، لكن هو الحديث لا نذر فيما لا يملك، ولا عفق فيما لا يملك، ولا طلاق فيما لا يملك. طيب نحن نتكلم على قضية الطلاق. ومخالف الشافعي رضي الله عنه يحملونه، يحملون قوله لا طلاق فيما لا يملك على التنجيز، على صورة الايه؟ التنجيز، كقوله لأجنبية أنت طالق، كقوله لأجنبية أنت طالق. لو قال ذلك لا تطلق، لا تطلق عند مالك، ولا تطلق عند أبي حنيفة، ولا تطلق عند الشافعي. فيقول المراد النبي صلى الله عليه وسلم ولا طلاق فيما لا يملك ما لو كان تنجيزا في غير ملك، كما لو قال الأجنبية أنت طالق. تمام؟ والشافعي رحمه الله حمله على ما لو كان تنجيزا وعلى ما لو كان تعليقا. والشافعي رحمه الله حمله على ما لو كان تنجيزا او ما لو كان تعليقا. كده متضح؟ او يقولون بموجب الحديث، فان التنفيذ انما يقع بعد الملك، فالطلاق مثلا لم يقع قبل الملك، فمن هنا فمنها هنا يجيء القول بالموجب. ما هو القول بالموجب؟ إذا يعني يتعذر علينا فهم كلام الشيخ رحمه الله قبل أن نفهم القول بالموجب. القول بالموجب أحد القوادح التي يعترض بها على العلة. القول بالموجب أحد القوادح التي يعترض بها على العلة. وحاصل القول بالموجب هو أن تسلم للخصم بموجب الدليل الذي استدل به. أنا أسلم لك ما تقول مع بقاء محل النزاع، مع بقاء النزاع بيني وبينك. كده واضح؟ يبقى أن القول بالموجب هو أن تسلم للخصم بمقتضى الدليل الذي بمقتضى الدليل اللي هو بموجب الدليل، بموجب ومقتضى الدليل الذي استدل خصمه به، ويقول له ومع ذلك أنا أسلم لك ما تقول، بس النزاع بيني وبينك ما زال قائما، ويبين له أن النزاع ما زال قائما. طيب كيف نطبق هذا على المسألة؟ أنا شافعي وأنت حنفي، أنت شافعي وأنا حنفي، فأنت تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق فيما لا يملك، فمقتضى ذلك أن الطلاق لا يقع في غير ملكي، فأقول لك أنك حنفي وأنا أسلم لك ما تقول. القول بمقتضى الدليل أنا أقول، ولذا أنا أقول به وأقول الطلاق في غير ملك لا يقع. وهو عندما قال إن تزوجت هندا فهي طالق، عندما قال هذا الكلام لم يقع بكلامه طلاق، لأنه أوقع الطلاق في غير ملك، لكن إذا تزوجها فقد ملكها. فإذا قلنا بوقوع الطلاق بعد الزواج يكون طلاقا في إيه؟ يكون طلاقا في ملك، وأنا وأنت نتنازع في قضية إذا تزوج وملك هل يقع طلاقه ولا لا يقع. أنت تقول، أنت كشافعي تقول لا يقع، وأنا كحنفي أقول يقع. يبقى أنا سلمت لك بمقتضى الدليل مع بقاء الإيه؟ مع بقاء النزاع. فهمت هكذا؟ تسلم لك ما تقول، والطلاق في غير ملك أنت تقول دل الحديث على أن الطلاق في غير ملك لا يقع، أنا أقول كذلك الطلاق في غير ملك لا يقع، لكن إذا ملك وتزوج فعندما يقع الطلاق بعد الزواج يقع في ملك، وأنت تقول هو طلاق في غير ملك، فيبقى النزاع بين الحنفي والشافعي. وتصور هذا؟ طيب إحنا شرحنا القول بالموجب، هحاول أن نطيع على كلام الشيخ. أو يقولون، أو يقول الحنفية والمالكية بموجب الحديث. ما معنى موجب الحديث؟ مقتضى الحديث، ما دل عليه الحديث. وأنت تقول، أنت الشافعي يقول دل الحديث على أن الطلاق في غير ملك لا يقع، فيقول وأنا أسلم لك ما تقول وأقول بموجب هذا الدليل. فإن التنفيذ الذي هو إيقاع الطلاق لكلام الحنفي إنما يقع بعد الملك وبعد الزواج. فالطلاق مثلا لم يقع قبله، فالطلاق مثلا لم يقع قبل الملك، كده واضح؟ كده مفهوم؟ فمنها هنا يأتي القول، أو يجيء القول بالإيه؟ بقولش الموجب، قول الإيه؟ الموجب اللي هو مقتضى الدليل. أظنها كده فهمت صح؟ طيب هو ألف الطلاق مثلا، لماذا قال مثلا؟ لأن المسألة ليست خاصة بالإيه؟ بالطلاق، لأن المسألة لا عتق لا نذر لا طلاق، فهو قرر يعني الشرح على أحد الأمثلة وهو الإيه؟ الطلاق. لكن مثلها يجيء في العتق، كما لو قال إن اشتريت زيدا فهو حر فاشتراه، هل يلزمه العتق ولا لا يلزمه؟ مذهب الشافعي وزان مذهب الشافعي أنه إيه؟ لا يلزمه، وعلى مذهب مالك أنه بمجرد شرائه يعتق عليه بالجملة السابقة، ومذهب أبي حنيفة كذلك. طيب يقول مثلا إن اشتريت هذا البيت فهو لله صدقة، هذا نذر، بس نذر في إيه؟ في غير ملك. عند الشافعي لا يقع، لا ينعقد نذره، وعند مالك وأبي حنيفة ينعقد، فإن ملكه لزمه إخراجه إيه؟ صدقة، لزمه الوفاء بالنذر. كده فهمتم؟ وها هنا دقيقة في الفرق بين الطلاق، أعني تعليقه بالملك، وبين النذر في ذلك، فتأمله. ماشي؟ تأمل أنت، هذا أمر من الشيخ لك بأن تتأمل. ماشي؟ تأمل، ما الفرق بين الطلاق، أعني تعليقه بالملك، وبين النذر في ذلك. حقيقة المحشي ذكر معنى بعيد جدا، أو أنا لا أرتضيه يعني، لكن المعنى الذي ممكن أحمل عليه كلام الشيخ كالآتي. الشيخ يقول هناك فرق بين قولك إن تزوجت هندا فهي طالق، على مذهب الشافعي إن تزوجها لا يقع، وعلى مذهب مالك وأبي حنيفة يقع. طيب إن تزوجت هندا فهي طالق، طب صورة النذر كأن يقول إن شفى الله مريضي، أو يقول مثلا إن شفى الله مريضي فلله علي إن تزوجت هندا أن أطلقها، أو أن يقول أنا أتيت بصيغة النذر المعلق، ممكن أتي بنذر غير معلق، أن يقول لله علي إن تزوجت هندا أن أطلقها، لله علي إن تزوجت هندا أن أطلقها، إن تزوجت هندا فهي طالق. ما هي أقوال العلماء في هذا؟ الشافعي لا يقع الطلاق، ومالك وأبو حنيفة يقع. طب لو قال لله علي إن تزوجت هندا أن أطلقها، ما الذي يجب هذه الصيغة؟ نقول يجب عليه هذه الصيغة، إن تزوج هندا وتحقق الشرط يتحقق المشروط. ما هو المشروط؟ ليس الطلاق، وإنما هو النذر. كده واضح؟ يعني الشرط هو أن يتزوج هندا، المشروط ليس إيقاع الطلاق، المشروط هو لزوم النذر في حقه. فأقول له حينئذ أنت زوجت هندا، إن طلقتها فقد وفيت بنذرك، وإن لم تطلقها لزمتك كفارة النذر. يبقى لا يقع الطلاق بصيغة النذر، لكن لا يقع الطلاق بصيغة النذر عند مالك وأبي حنيفة، ويقع بصيغة التعليق. وتصور وتصور أيه؟ لله علي إن تزوجت هندا أن أطلقها، هل يقع طلاقه بمجرد زواجها؟ إذا تزوجها هل بمجرد التزوج يقع الطلاق؟ في سورة النذر لا، عند مالك وأبي حنيفة، بل يقولون له إما أن توفي بنذرك فتطلق، وإما فتطلق، يعني حتى التطليق يعني تحتاج إلى أن تقول لها أنت طالق، فالصيغة السابقة لا تطع طلاقا، فإما أن تطلق فتوفي بنذرك أو لا تطلق فتلزمك كفارة النذر. لكن إن تزوجت هندا فهي طالق، بمجرد تزوجها تطلق عليه باللفظ السابق، السابق على التزويج. كده واضح؟ فتأمله. يا الشيخ قرأ كلام في الحاشية لا تستطيع أن تحصل منه فرقا يعني، ماشي؟ فالذي ذكرته إن شاء الله يكون إيه أقرب. ممكن نقرأ لكم كلام الشيخ، بيقول ولم يذكر الفرق، بيقول إن بين النذر وبين اليمين، بين تعريف اليمين على الملك بينهما، ولم يذكر الشيخ الفرق، وكأن هذا فرق، والله أعلم أن الطلاق ليس من العقود، ماشي؟ فإنه حل عقدة النكاح بخلاف النذر فإنه من العقود، وبأن الطلاق أبغى بالحلال إلى الله بخلاف النذر فإنه يتقرب به إلى الله. طب هذه الفروق ما تعنينا يعني؟ أن هذا الطلاق أبغى بالحلال والنذر يجب الوفاء به، هل هذا يعني بعيد عن الذي نحن بصدد؟ نحن نتكلم في إيقاع الطلاق، يقع الطلاق بصيغة التعليق عند مالك، ولا يقع بالنذر عنده، بصيغة النذر عنده، ماشي؟ على كل المعنى الذي ذكرته إن شاء الله أحسبه يكون جيدا. واستبعد قوم تأويل الحديث وما يقاربه بالتنجيز، من حيث إنه أمر ظاهر جلي لا تقوم به فائدة يحسن حمل اللفظ عليه. ما معنى هذا الكلام؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق فيما لا، ولا طلاق له فيما لا يملك. فحمله الحنفية والمالك على معنى التنجيز، كما لو قال الأجنبية أنت طالق. مخالف مالك ومخالف أبي حنيفة استقبحوا هذا التأويل واستبعدوه، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قال الرجل الأجنبية أنت طالق فلا يقع طلاق، وهذه من الأمور الجلية الواضحة لا تحتاج إلى أن ينبه عليها، ويكون حاصل الكلام كأن النبي يقول لك السماء فوقنا والأرض تحتنا، يعني يقول لك إن حملنا قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا طلاق له فيما لا يملك على قول الرجل الأجنبية أنت طالق، الكل يعلم أنه لو قال الأجنبية أنت طالق أنه لا يقع طلاق بهذه الصيغة. فهذا المعنى جلي جدا واضح، لا ينبغي أن نحمل عليه كلام النبي، لأننا لو حملنا عليه كلام النبي يكون كلام النبي لم يعطي فائدة جديدة، ويكون بمثابة قوله السماء فوقنا والأرض تحتنا. نحن لا نحتاج إلى أن ينبهنا أحد على هذا المعنى، كذلك لا نحتاج إلى أن ينبهنا أحد على أن الطلاق في تنجيز الطلاق غير ملك أنه لا يقع. معلوم عند كل الناس أن رجلا لو رأى امرأة أجنبية فقال لها أنت طالق أن كلامه يعد إيه؟ لغو يعني. واستبعد قوم تأويل الحديث وما يقاربه بالتنجيز، وحملوه على التنجيز في غير ملك، من حيث إنه أمر ظاهر. إنه تعود على ماذا؟ من حيث أن الحكم على تنجيز الطلاق في غير ملك بأنه لهو لا يقع به طلاق أمر ظاهر جلي لا تقوم به فائدة، لأنه معلوم قبل أن يتكلم المتكلم، لا تقوم به فائدة يحسن حمل اللفظ عليها، ويكون ذلك كقوله كقول القائل السماء فوقنا والأرض تحتنا. يبقى كلامك ما أفادنا فائدة جديدة. أحد الشعراء كان يقول كأننا والماء من حولنا، تشبيه تشعر بين الكلام، كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء. احنا ما زأفتنا طيب ماء يعني ماء كلامك الأخير ما أفدنا فائدة جديدة عن الذي قلته أول. كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء، فما أفدنا فائدة جديدة. طيب وليست جهة هذا الاستبعاد بقوية. الشيخ رحمه الله يقول ما استبعده البعض من تأويل المالكية والحنفية ليس بالقوي، هذا الاستبعاد ليس بالقوي. لماذا؟ فإن الأحكام كلها في الابتداء كانت منتفية وفي إثباتها فائدة متجددة، وإنما حصل الشيوع والشهرة لبعضها فيما بعد، وذلك لا ينفي حصول الفائدة عند تأسيس الأحكام. هو أنت الآن تقول هذا الحكم معروف ومشتهر، نعم، لأنه قرر في زمن قديم وتداوله الناس وذكروه وقرأوه فصار لهذا المعنى مشتهرا عندك، لكن في أول الأمر الأحكام كلها كانت منفية، لا حكم قبل ورود الشرع، فجاء الشرع وقرر أحكاما. كان يمكن أن يقول الشارع تنجيز الطلاق في غير ملك يقع، لو قال الشارع ذلك ماذا كنا سنصنع؟ كنا سنقول بذلك، لو قال تنجيز الطلاق في غير ملك يقع كنا سنقول إذا نجز زاد الطلاق في غير امرأته وقع طلاق، لأننا يعني الأحكام كلها منفية وتأتي الأحكام تباعا. فلو جاء بأن تنجيز الطلاق يقع أو لا يقع نحن نقبله على ما جاء به الشرع، واضح؟ فإذا قرر النبي صلى الله عليه وسلم أن تنجيز الطلاق في الملك لا يقع، تنجيز الطلاق في غير ملك لا يقع، هو إحنا المصدد ابتداء الأحكام، فيبقى الكلام فأفادنا فائدة جديدة. كون هذا الحكم صار مشهورا معروفا فهو ما صار مشهورا إلا بعد أن قرر وعرف وتداوله الناس، كده واضح؟ لكن في الابتداء لو حملنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في الابتداء يكون أفاد فائدة جديدة، واضح؟ المسألة الرابعة قوله عليه السلام، بس خلي بالك ان الشيخ بيقول لي الاستبعاد يعني موجود لكنه ليس بقوه. يقول وليست جهه هذه الاستبعاد بقويه، فالاستبعاد موجود لكن محكوم عليه بانه ليس بايه؟ ليس بالقوي. المساله الرابعه قوله عليه السلام ولعن المؤمن كقتله. فيه سؤال وهو ان يقال اما ان يكون كقتله في احكام الدنيا او في احكام الاخره وليس سمى ثالث، يعني إما أن يكون لعن المؤمن، لعن المؤمن كأن تقول له لعنك الله أو أنت ملعون، ماشي؟ لعن المؤمن كإيه؟ كقتله في أي شيء، هل في أحكام الدنيا ولا في أحكام الآخرة؟ الشيخ يقول لا يمكن أن يكون المراد أحكام الدنيا لأن قتله يوجب القصاص ولعنه لا يوجب ذلك، يبقى إذن ليس لعن المؤمن في قتله في أحكام الدنيا. قال لك وأما أحكام الآخرة كلمة فيه سؤال يعني إيه؟ ممكن تقول عليه السؤال يأتي بمعنى الاعتراض، والسؤال يأتي بمعنى الاستشكال، فيه إشكال، فيه سؤال يعني فيه إشكال. الشيخ الآن يقول في هذه القضية إشكال، أنه إما أن يكون مثله في أحكام الدنيا ولا يجوز، وإما أن يكون مثله في أحكام الآخرة وأيضا لا يجوز. فهو هو مثله في أي شيء. هذا هو حاصل الإيه؟ سؤال الشيخ واستشكاله. وأما أحكام الآخرة فإما أن يراد بها التساوي في الإثم أو في العقاب. هل لعن المؤمن كقتله في الإثم الذي تعاقب عليه في الآخرة، في الإثم أو في العقاب؟ معذرة، هل لعن المؤمن كقتله في الإثم الذي يتعلق به العقاب في الآخرة، أم أن لعن المؤمن كقتله في الإيه؟ في العقاب الواقع في الآخرة، يعني في الإثم الذي يترتب عليه العقاب ولا في ذات العقاب؟ قال لي وكلاهما مشكل، لأن الإثم يتفاوت بتفاوت مفسدة الفعل. الإثم يتفاوت بتفاوت مفسدة الفعل، وليس إذهاب الروح في المفسدة كمفسدة الأذى باللعنة، باللعنة بأن تقول لأخيك لعنة الله. ليس مفسدة إذهاب الروح كمفسدة قولك لأخيك لعنك الله. يبقى من هنا لا نستطيع أن نقول أنه مثله في الإثم. قال لي وكذلك العقاب، لا نستطيع أن نقول أن لعن المؤمن كقتله في العقاب المترتب على ذلك. وكذلك العقاب يتفاوت بحسب تفاوت الجرائم. قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. طب ومن يعمل أكثر من المثقال كذلك. وذلك دليل على التفاوت في العقاب والثواب بحسب التفاوت في المصالح والمفاسد، فإن الخيرات مصالح والمفاسد شرور. طيب يعني إذا لم يكن لعن المؤمن في قتله في أحكام الدنيا ولا في أحكام الآخرة إن قصدنا بها معنى الإثم، ولا في أحكام الآخرة إن قصدنا بها معنى العقاب، فيكون لعن المؤمن كقتله في أي شيء؟ هذا هو محل السؤال والإشكال. طيب وفي الجواب عن هذا السؤال والإشكال قال القاضي عياد رحمه الله قال الإمام يعني المازني الظاهر من الحديث تشبيهه في الإثم، وهو تشبيه واقع، لأن اللعنة قطع عن الرحمة والموت قطع عن التصرف. يعني ولعن المؤمن في قتله، ما وجه الشبه؟ بجامع تحقق معنى القطع في كله. وجه الشبه تحقق معنى القطع في كله. فاللعنة تقطعك من رحمة الله، تقطعك عن رحمة الله، ماشي؟ والقتل يقطعك عن التصرف. يبقى كأن عندما أقول هند في القمر، ما وجه الشبه؟ الجمال. طيب لعن المؤمن في قتله في أي شيء؟ اللي في معنى القتل. فهذا يقطعك عن رحمة الله، وهذا يقطعك عن التصرف. كده واضح؟ وذاك يقطعك عن التصرف. هذه معنى أول يمكن أن نحمل عليه الحديث. قدر حسي يعني هو قدر معنوي. خلاص التشبه بالمعنوي بالحسي، يعني وهذا من أغراض التشبيه. الأمر المعنوي لا يكون واضحا كالأمر الحسي، فأنت تشبه المعنوي بالإيه؟ بالحسي. قال القاضي عياض وقيل لعنته تقتضي قصده بإخراجه من جماعة المسلمين ومنعهم منافعه وتكثير عددهم به كما لو قتله. ده هو يتكلم في وجه الشبه، لعن المؤمن كإيه؟ كقتله. إذا قلت لأخيك لعنة الله، أنت قصدت بذلك أن إيه؟ أن تخرجه عن جماعة الإيه؟ المسلمين. وإذا خرج عن جماعة المسلمين انقطع عنهم نفعه كما ينقطع عنهم نفعه بالإيه؟ بالقتل. تكثير عدد المسلمين به، يعني زيد عندما كان مسلما كان في جملة المسلمين وكثر عددهم، وأنت بلعنك لزيد قصدت أن تخرجه من جماعة المسلمين فلا ينتفعون به ولا يكثر به عددهم لأنه خرج من جملتهم. كده واضح؟ ومنعهم منافعه ومنعهم تكثير عددهم به. كده واضح؟ ممكن تكون معطوفة على الضمير في هم، ومنعهم منافعه ومنع تكثير عددهم به، ومنع تكثير عددهم به. كما لو قتله، فهو لو قتله ماذا سيصنع؟ هيمنع المسلمين الانتفاع به ويمنعهم من تكثير عددهم به. لا وجه ثاني في وجه الشبه. وخيل لعنته تقتضي قطع منافعه الأخروية عنه وبعده منها بإجابة لعنته، فهو كمن قتل في الدنيا وقطعت عنه منافعه فيها. أنت بالقتل منعت أنت بقتلك لزيد منعت المنافع الدنيوية عن زيد، وبلعنك لزيد إن أجيبت دعوتك تكون قد منعته المنافع الحصيلة في الآخرة، قطعت عنه منافع الآخرة. يبقى بجامع أن اللعنة إن أجيبت تقطع منافع الآخرة كما أن القتل يقطع منافع الدنيا. فهذا وجه ثالث في وجه الشرع. وقيل معناهما استواؤهما في التحريم، لعن المؤمن كقتله في أي شيء بجامع أن كل منهما محرم، فالقتل محرم ولعن المؤمن محرم. ذكرنا عدة وجوه تمام في وجه الشبه. وأما وأقول هذا يحتاج إلى تلخيص ونظر، وأما ما حكاه عن الإمام المازري من أن الظاهر من الحديث تشبيهه في الإثم، وكذلك مش هو قال بجامع أن كل منهما يترتب عليه الإثم، وكذلك ما حكاه من أنه من أن معناه استواءهما في التحريم فهذا محرم وهذا محرم، فهذا يحتمل أمرين: أن يقع التشبيه والاستواء في أصل التحريم والإثم، يعني أنت تقول بجامع أن كل منهما محرم بجامع أن كل منهما يترتب عليه الإثم، ماذا تقصد؟ هل يعني هما سواء في أصل التحريم، ولا هما سواء في التحريم في الذنب الذي يترتب على هذا التحريم؟ هل هما سواء في أصل التحريم؟ فما يعني ضرب المسلم يستوي مع قتله في أصل التحريم، هذا محرم وهذا محرم، لكن ليس في قدر الحرمة، حرمة قتله أعظم من حرمة ضربه. واضح؟ أن يقع التشبيه والاستواء في أصل التحريم والإثم، وأن يقع في مقدار الإثم، ماذا تقصد؟ فأما الأول فلا ينبغي أن يحمل عليه الحديث. لماذا؟ لأن كل معصية قلت أو عظمت فهي مشابهة أو مساوية مع القتل في أصل التحريم. يبقى من جر ثوبه خيلاء من جر ثوبه خيلاء كمن قتل مسلما في أصل الإيه؟ في أصل التحريم، فهذا محرم وهذا محرم، فلا يبقى في الحديث كبير فائدة. يعني يمكن أن يقاس كل ذنب من أما لو كان المقصود هو أصل الذنب أصل المعصية، فيبقى أقل معصية كالقتل، ويبقى هذا الحديث لا يفيدك فائدة. ولعن المؤمن كقتله، أقول لك وسب المسلم كقتله، وجر الثوب خيلاء كقتل المسلم، ماشي. وأي ذنب صغرى أو كبرى، ماشي، هو كالإيه؟ كالقتل. فلا يفيدك هذا ما قصد من الكلام. ما هو الذي قصد من الكلام؟ تعظيم أمر اللعن، تعظيم أمر اللعن. وأنت إذا حملت الكلام على الاستواء كأصل الحرمة لا يعظم عندك هذا المعنى. ما أصغر ذنب تتخيله أنت، ماشي، أقل ذنب يوزن بالقتل، يساوي القتل في أصل الإيه؟ في أصل التحريم. يبقى لا يبقى للكلام فائدة، ماشي، مع أن المفهوم منه تعظيم أمر اللعنة لتشبيهها بالقتل. المعنى متضح؟ أنا لو قلت لك الآن لعن المؤمن كقتله في أصل الحرمة، فأنت تقول لي أيوه، وإذا نظر إلى أجنبية فهو كقتله، ومن فعل كذا فهو كقتله، ومن فعل كذا فهو كقتله، فلا يعظم عندك معنى لعن المؤمن. وقد قصد بهذا الحديث تعظيم أمر لعن المؤمن حيث شبهه بالإيه؟ بالقتل. وأما الثاني فقد بينا ما فيه من الإشكال، اللي هو قال إيه؟ إنما يقع في مقدار الإثم، يقع التساوي في مقدار الإثم. فقد بينا ما فيه من الإشكال، وهو تفاوت في المفسدة بين إزهاق الروح وإتلافها وبين الأدب اللعنة. فليس في المفسدة في الأول كالمفسدة في الثاني. طيب، ممكن هنا إن شاء الله نتوقف، وأصلي وأسلم على سيدنا